تفسير الآية 102 من سورة آل عمران، يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. أي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا بِوُجُودِ اللَّهِ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَآخِرَتِهِ وَحِسَابِهِ وَعِقَابِهِ وَجَنَّتِهِ وَنَارِهِ، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة: اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. أي كونوا من المتقين، أي الذين يتجنبون كل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. كونوا من المتقين لله حق تقاته، أي بما يناسب ويستحقه جلاله وعظمته تعالى، فتفعلوا كل خير وتتركوا كل شر، أي تتمسكوا بكل أخلاق إسلامكم وتداوموا على ذلك، مستصحبين نوايا خير بعقولكم في كل قول وعمل، أنكم تطلبون حبه ورضاه ورعايته وأمنه وتوفيقه وسداده ورزقه وإسعاده في الدنيا. ثم ما هو أعظم وأتم وأخلد في الآخرة: ولا تطلبوا أي سمعة أو جاه أو ليراكم الناس فيقولون عنكم كذا وكذا من المدح الكاذب المضر أو ما شابه هذا من صور الرياء، وإن فعلتم شرا بصورة استثنائية فعودوا لفطرة عقولكم الخيرية سريعة لتعود لكم سعادتكم التامة، ولا تتعكروا كثيرا بالاستمرار على هذا الشر، فأنتم بهذا تكونون من المتقين لله حق تقاته. لكن كونوا كذلك ما استطعتم، أي قدر طاقتكم وإمكاناتكم، أي بما تستطيعون فعله من خير، لأن الخير ليس له حدود، أما الشر فيترك قطعا بالكامل تماما، ولا تجزئة فيه، لأن أي جزء منه هو شر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لأنه تعالى من رحمته وحبه لخلقه وتيسيره لهم لإسعادهم فسر وحدد حق تقاته الذي ذكره في هذه الآية الكريمة بما قاله في الآية 16 من سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. والمستطاع هو الذي لا مشقة عند أدائه، بل يؤدى بتوسط واعتدال وابتهاج وسعادة، وهذا هو ما يوصي به الإسلام، لأنه يعين على الاستمرارية والمداومة، كما يفهم ضمنا من قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وهذا هو أيضا ما يوافق تعريف الوسع في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والذي يعني أن تعمل كل عمل خير بصورة متوسطة معتدلة، بحيث يبقى لك بعده جزءا موفورا ومتسعا من الجهد، ولا يكون استفراغ واستخدام كل الجهد إلا في حالات استثنائية مثل حالات الاعتداء على الإسلام والمسلمين وما شابهها، فإذا انتهت عادت حالة الوسط أي التوسط والاعتداء. قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي ولا تفارقوا دين الإسلام طوال حياتكم إلى نظام آخر مخالف له يضركم ويتعسكم فيها، ولا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه، فهو حتما وحده لا غيره الذي يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.